شرح المثلين والمتقاربين والمتجانسين. يقول الناظم: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. والمراد بذلك هما الحرفان المتلاقيان لفظا وخطا كاللامين في هل لكم أو قل ربي أو قد تبين أو من عمل، أو خطا فقط كالهائين في قوله تعالى إنه هو. يعتبران مثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. وقد يكون هذا التلاقي في كلمة نحو مناسككم أو يرزقكم أو وأموال أو ينأون، أو في كلمتين كما مثلنا. والمقصود بهذا البيت تعريف للمثلين، والمثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، ولا يكون ذلك إلا إذا اتفق اسما أيضا بأن يكون لامين أو هائين أو نحو ذلك. ومجمل القول إن اتفق حرفان في الصفات وفي المخارج كالباءين واللامين والدالين والذالين مثلا سمي مثلين. وهذا معنى قوله فالمثلان فيهما أحق، أي فالمثلان أحق فيهما، أي بهما من جهة التسمية. يعني أن هذا اللفظ هو المثلان أحق أن يسمى به الحرفان المتفقان في المخرج وفي الصفة وفي الاسم وفي الرسم. وينقسم هذا النوع وهو المثلان إلى مثلين صغير أو مثلين كبير أو مثلين مطلق. ويشترط أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وحكمه وجوب الإدغام إلا إذا كان الأول حرف مد. وهذا ما قالوه أن إذا كان الأول حرف مد فلا يدغم، لكن حرف المد في هذا يكون مثل الثاني، لا يكون مثله في الاسم ولا في الرسم ولا في المخرج ولا في الصفة. إن قلنا مثلا قالوا وهم، فالواو الأولى هي واو مدية، والواو المدية تخرج من الجوف، والواو المدية تخرج من الجوف، أما الواو بعدها تخرج من الشفتين، فيختلفان إذن في المخرج. وإن قلنا في الصفة فالحرف الأول صفته اللازمة له هو المد، وهو الذي لا يخرج إلا بها. أما الحرف المتحرك بعده فلا صفة فيه كالآخر، فليس فيه مد الأول، فإذن يختلفان في الصفة الظاهرة في الأول وفي الثاني. وإن قلنا أن الأول مثل الثاني في الاسم فلا يتفقان أيضا، فاسم الأول واو مدية وبالإضافة لا تعرف إلا به، أما الواو المتحركة فليس تسميتها يعني. وإن قلنا أنهما يتفقان في الرسم فلا يتفقان أيضا، فالواو المدية لا تثبت رسما إلا بحرف قبلها بحركة مجانسة لها، أما الثاني أي الواو المتحركة أو الياء المتحركة، فيثبتان رسما بذاتهما وليس لهما علاقة بما قبلهما، أو لا يحتاجان لما قبلهما في شيء. فإذا الواو الأولى ليس كالثانية لا في المخرج ولا في الصفة ولا في الاسم ولا في الرسم، هذه واحدة. أما الثانية قالوا أنه لا إدغام في الحرف الأول حتى لا يذهب المد منه. نقول أن المد لا يثبت، فيثبت تارة وينفك عن الحرف تارة، فلا يثبت إلا أن يكون متوسطا أو متطرفا موصولا بما بعده، ولا بد أن يكون ما بعده متحركا. مثال فالألف ثابتة لأنها موصولة، قالوا وهم فالواو ثابتة لأنها متصلة بمتحرك بعدها. أما إذا كان بعدها ساكن مثل قالوا اللهم فذهب الحرف. فدائما حرف المد لا يثبت مطلقا، بل يثبت في حالات وينفك عنه في حالات أخرى. وهذا ما يثبته أبو عمرو البصري عند إدغامه الواو في الواو من قوله تعالى وجاوزه هو وجنوده، فيسكن الأول للإدغام فتكون حينئذ واو مدية، فيدغمها تارة ويظهرها تارة، فيقول هو جنود أو هو وجنوده. أما في الياء مثل يأتي يوم فيدغمها ولا يتعلل بالمد، كما يقول الشاطبي رحمه الله في حرزه ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من تعلل. إذن فلا يتفقان. والعلة الأخرى أنه حتى لا يذهب بحرف المد، فهذه أيضا علة مردود عليه. وكذلك هاء السكت قال بعضهم بعدم إدغامها، لكن جميع الروايات تثبت أنها السكت بما بعدها جاز فيها الإدغام وجاز فيها الإظهار مع السكت، هكذا مالية هلك هكذا بالإدغام أو بالإظهار مع السكت مالية هكذا. والأمثلة على الإدغام في المثلين الصغير من نحو اضرب بعصاك، وكذلك ربحت تجارتهم، وكذلك وقد دخلوا، وكذلك قل، وكذلك وهم من، وكذلك يوجه لا يأتي بخير. أما المثلين الكبير يشترط أن يكون الحرفين متحركين، وحكمه الإظهار عند الجميع إلا ما ورد في أبي عمرو البصري وكذلك يعقوب الحضرمي بخلف عنهما، وهذا من طريق طيبة النشر. أما المشهور في الإدغام وللسوسي فقط من الشاطبي، لكن يتفق بعض القراء معهما في حرف، كما أدغم حمزة الذاريات ذروة فالتاليات ذكرى وهكذا، وكذلك ما أدغمه هشام اتفاقا مع أبي عمرو مثل تعيداني، وكذلك أيضا حمزة مثل أتمدوني، وكذلك ما أدغمه الجميع إلا ابن كثير مكني، وكذلك ما أدغمه الجميع مثل تأمنا، فهذا كله من الإدغام الكبير. مطلق يشترط أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، وحكمه الإظهار عند الجميع بلا خلاف إلا في كلمة أو كلمتين، كقوله تعالى ومن يرتد من عن دينه. فكلمة يرتد أظهرها البعض مثل نافع وابن عامر وكذلك أبو جعفر يقولون ومن يرتد، وأدغمها البقية يرتد. ونقلت الأول للثاني للتخلص من التقاء الساكنين وفتحت بدلا من الكسر. وكذلك لا تضار، وكذلك لا يضار، فأصله لا تضارر ولا يضارر بكسر الأول وسكون الثاني، لكن أدغمه الجميع إلا ما ورد في بعض القراءات بالتخفيف هكذا تضار والدة هكذا عند أبي جعفر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله رحمه الله وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلافا يلقبا. والمقصود من الاختلاف في الصفة في هذا البيت أي عدم الاتفاق في كل الصفات بأن يكون الاختلاف في صفة واحدة كاللام والرأي مثلا أو أكثر من ذلك كالدال والسين. ويريد في هذا البيت أن يشير إلى الحرفين اللذين تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة، أو تقاربا مخرجا واتفقا صفة، وهو يريد أن يشير إلى التقارب كما في قوله رحمه الله متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. والمتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة، أو تقاربا مخرجا واتفقا صفة. وعند الكلام على أي نوع نلخص فيه أنواعه من حيث الصغير والكبير والمطلق، فنجد أن المتقاربين يكون صغيرا وكبيرا ومطلقا إذا ما سكن الأول وحرك الثاني كان صغيرا، وإذا ما حرك الحرفين وإذا ما حرك الحرفان كان كبيرا، وإذا حرك الأول وسكن الثاني كان مطلقا. فإذا كان صغيرا في المتقاربين إدغامه في بعض الأحرف مثل إدغام اللام في الراء كقل ربي. والخلاف عند اللام والراء في قوله تعالى بران لحفص وحده فله فيها سكت مع الإظهار، وكذلك الإدغام في الوجه الآخر. والمتقاربان مثل ما مثلنا في أحكام النون الساكنة والتنوين عند إدغام النون الساكنة في حروف كلمة يرملون عدا النون بعدها، وكذلك عدا الميم للتماثل في النون والتجانس في الميم والتقارب في بقية الأحرف سواء التقارب في المخارج أو التقارب في اتحاد بعض الصفات. وصور المتقاربين هما أوله أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة بحيث يكون مخرج إحداهما قريبا من الآخر وصفات كل منهما أيضا قريبة من الآخر، ولا يختلفان إلا في صفة واحدة كاللام والراء مثلا في قوله تعالى قل ربكم. والثاني أن يتقارب الحرفان مخرجا لا صفة بحيث يكون مخرج كل منهما قريب من الآخر، أما صفتهما تكون مختلفة كما في الدال والسين من نحو قد سمع. والثالث أن يتقارب الحرفان صفة لا مخرجا بحيث تكون صفات كل منهما قريبة من صفات الآخر، ولا يختلفان إلا في صفة واحدة، أما مخرج كل منهما فيكون بعيدا عن الآخر كالسين والشين من نحو قوله تعالى ذي العرش سبيلا. والرابع أن يتقارب الحرفان مخرجا ويتفق صفة كالاء والهاء في نحو سبح. ففي الأول أدغم الجميع عند اللام والراء قل رب، وعند الثاني أظهر الجميع إلا ما ورد عن بعض القراء كأبي عمرو البصري وحمزة والدائي وخلف وكذلك هشام. وفي الرابع مثل ذي العرش سبيلا عند إدغام الكبير لأبي عمرو البصري وكذلك يعقوب الحضرمي بخلف عنهما. والله تعالى أعلى وأعلم. قول الناظم رحمه الله بالمتجانسين ثم إنساكا أول كل فالصغير سميا. ثم بعد ذلك أشار الناظم إلى الاتفاق في المخرج والاختلاف في الصفة ويريد بذلك المتجانسين. والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة دون النظر إلى كون الاختلاف في صفة كالثاء والذال في نحو يلهث ذلك أو في أكثر من صفة كالدال والتاء مثلا مثل قد تبين. وقبل أن نتكلم عن الأمثلة ونذكرها نقول أن الحرفان إذا اتحدا أيضا في جميع الصفات واختلفا في المخرج يعوض عن هذا بذاك ويكون أيضا متجانسين مثل النون في الميم، فالعلاقة بينهما علاقة تجانس، وكذلك الدال مع الجيم فالعلاقة أيضا بينهما علاقة تجانس. واتفق الجميع في إدغام المتجانسين مثل التاء مع الدال مثل قد تبين، أو بالعكس التاء في الدال مثل أثقل الدعوى الله، وكذلك التاء في الطاء مثل قال الطائفة، وكذلك إدغامها بالعكس أي إدغام الطاء في التاء أحط بما لم تحط، وكذلك بسطت، وكذلك فرطت. ولكن الإدغام هنا إدغاما ناقصا لبقاء صفة الأول، أما إدغام فيكون في الحرف ليس الصفة. وكذلك إدغام الذال في الظاء مثل قوله تعالى إذ ظلموا. والخلاف عندهم بين إدغام الباء في الميم مثل اركب معنا أو إظهارها اركب معنا، وهذا لحفص وبعض القراء غيره. وكذلك إدغام الثاء في الذال من قوله تعالى يلهث ذلك، فورد فيه أيضا الإدغام والإظهار لحفص وبعض القراء أيضا غيره. فالإظهار هكذا يلهث ذلك، والإدغام يلهث ذلك. ويراعى عند الإظهار عدم قلقلة الحرف الأول هكذا يلهث ذلك، أو أن يس بينهما هكذا يلهث ذلك، بل تتصل الحروف من غير فصل ومن غير كلفة هكذا يلهث ذلك يلهث ذلك هكذا. أما المتجانسان الكبير الصالحات طوبى فأظهرها الجميع وأدغمها البصريان بخلفهما، والإدغام عندهما هكذا الصالحات طوبى مع قصر الألف قبل التاء أو توسطها أو إشباعها. أما المتجانسان المطلق فحكمه الإظهار للجميع مثل ما بعوثون بين الميم وبين الباء. ويدخل في هذا الباب أي في الباب المطلق المتباعدان، وهم تباعدا مخرجا واختلف في صفة أو في أكثر، مثل الهمزة والدال كأدنى، أو أن يتباعد الحرفان في المخرج ويختلف، أو أن يتباعد الحرفان في المخرج ويختلف في أكثر من صفة كالهمز والصاد مثلا في أصدق، أو أن يتباعد الحرفان في المخرج ويتفق في الصفة كالهاء والثاء مثل يلهث. أما قوله رحمه الله تعالى: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، يعني إذا سكن الأول حروف وحرك الثاني كان صغيرا، وشرحناه في الأمثلة الثلاثة في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، أو إذا حرك الحرفان في كل منهما فيسمى كبيرا كما يشير إليه في البيت الآتي بقوله رحمه الله: أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهامنه بالمثل، أي إذا تحرك الحرف الأول وتحرك الثاني سمي كبيرا، وقد أشرنا إليه أيضا. أما إذا تحرك الأول وسكن الثاني كان مطلقا، وقد تكلمنا عليه في الأمثلة الثلاثة في كل ذلك. نعيد الأمثلة مرة أخرى. فالمثلين الصغير مثل قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، هذا أدغمه الجميع. أما الكبير مثل قوله تعالى: الرحيم مالك، فهذا أظهره الجميع إلا البصريان بخلف عنهما كما أشرنا. أما المطلق من المثلين مثل تترى، فهذا أظهره الجميع. والمتقاربان مثل قل ربي، أظهره أدغمه الجميع. أما الكبير من المتقاربين مثل قوله تعالى: قال رب، أظهره الجميع وأدغمه البصريان بخلف عنهما. أما المطلق مثل كلمة لن، فهذا أظهره الجميع. والمتجانسان مثل اركب معنا بخلف عن حفص، وأظهره البعض وأدغمه البعض من القراء. وكذلك يعذب من حرك الأول وحرك الثاني، فهذا يسمى إدغاما كبيرا، فلا يدغمه إلا البصريان بخلف عنهما كما أشرنا. أما المطلق من المتجانسين مثل مطلون، فهذا أظهره الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فائدة فيما ذكرنا، أن الحروف والعلاقة بينها سواء في المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين، وسواء كان صغيرا أو كبيرا أو مطلقا أو متباعدين، كل هذا نرجع فيه إلى الرواية. فكثير من الحروف بعضها يتقارب أو يتباعد أو يتجانس، أو حتى يكون فيه شبهة تماثل ولا يدغم، كما أشرنا إلى الواو المادية والياء المادية في الواو والياء بعدها. وهناك حروف أدغمها البعض وأظهرها البعض لنفس العلة، كما في الدال مع الحروف التي أدغموها فيها، مثل قد سمع وشغفها، ولا قد زينا، ولا قد جاءكم. كل هذه الحروف اختلفت القراء فيها بين الإظهار وبين الإدغام، فمن أدغم لعلة التقارب أو للتجانس، ومن أظهر لأي علة، هل يظهرون ويدغمون لنفس العلة؟ إذن فليس هناك فائدة من العلاقة بين الحروف، ولكن كل هذا يرجع إلى الرواية. فما أثبتته الرواية من إظهار أظهرنا، وما أثبتته من إدغامنا، ولا نقيس حرفا بحرف ولا رواية برواية، كما يقول الإمام الشاطبي في حرزه رحمه الله: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه متكفلا.